قلبك علي ليه قسى قلبك علي ليه لو باحي بيبقى ذنبي ايه انا لو باحي بيبقى ذنبي ايه قلبي توب البيت كم طلعت الغمرة وجيت ولو حلقت برب البيت ما بريد ما بريدك مهما بكيت غلطة كانت تنبيت ما بريدك مهما بقيت غلطة كانت تنبيت هل فراقك علي يكامك يا مسبب شقاينا انت حبك جنيت عندي قلت قلبك علي ليه قلبي قلبك علي ليه لو باح بيبقى ذنبي ايه قلبي توب توب